تمتع ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة، وأمر به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأوجب عليهم التمتع في حجة الوداع على كل من لم يسق الهدي، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فكانوا متمتعين. والسبب في ذلك أن العرب في الجاهلية كانت لا ترى العمرة في أشهر الحج، وكانوا يرون أنه إذا دخلت أشهر الحج وهي شوال يحظر على الناس أن يعتمروا حتى ينتهي صفر، ثم بعد ذلك يؤذن بالعمرة، وخالفتهم الشريعة في هذا، وهذه من مختلقات الجاهلية التي غيروا بها معالم الحنيفية. وبين حبر الأمة وترجمان القرآن هذه العقيدة الفاسدة عندهم، فقال: كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. إذا عفى الأثر يعني الحجاج رجعوا إلى ديارهم فعفت آثارهم، وانسلخ صفر شهر صفر الذي يلي محرم، وبرأ الدبر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. هذا كله أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم في حجة الوداع أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل عمرة. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ ماذا تريد؟ هل تريد منا أن نتحلل الحل كله؟ أي الحل؟ قال: الحل كله. فأمر عليه الصلاة والسلام بالتحلل بعد العمرة، وأوجب على كل من طاف وسعى وليس معه الهدي أن يتحلل بعمرة. فقالوا: يا رسول الله، أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا، أي أنهم حديث العهد بالنساء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وبين أن المراد بذلك فسخ الحج بعمره،